الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، عادت إن شاء الله أيام السيرة النبوية في هذا الجامع المبارك بإذن الله عز وجل، وعدنا والعود أحمد. وقد كان التوقف في العام الماضي بناء على تحديثات الوزارة وما قامت به من تنظيمات ومسح للدعاة وغيرها، حتى تبين لها أمور كثيرة، ففسحت في هذا العام ولله الحمد والمنة، فسحت دروس كثيرة ومنها درس السيرة النبوية في هذا الجامع المبارك. وأحببنا أن نبدأ السيرة من أولها، ما دام أنها يعني جاء عام جديد، فنبدأ السيرة إن شاء الله من أولها بإذن الله عز وجل، ونتدرج فيها إن شاء الله. ونبدأ اليوم بمقدمة، وتستمر إن شاء الله معنا السيرة هذا العام، ونجدد إن شاء الله في الأعوام القادمة إذا كتب الله لنا ولكم عمر. أيها الأخوة الفضلاء، ما من إنسان على وجه الأرض ولا على مر التاريخ معرفة سيرته واجبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد. ويعني يجب علينا وجوبا أن نعرف سيرته إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الرجل فيجب علينا على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعرف سيرته. ما هو دليلنا على هذا؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة، ما هي الأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دينه بالأدلة. فمعرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم أصل من الأصول الثلاثة، وليس معرفة النبي أن نعرف اسمه فقط، وإنما معرفة النبي أن تعرف سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم بما يحصل به الكفاية، المعرفة الكفائية التي لا بد منها لكل مسلم وكل مسلم. الدليل الثاني، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى وأن نقتدي بسيرة حبيبنا ونبينا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وكيف تتأسى به إذا لم تعرف سيرته؟ لا بد أن تعرف سيرته حتى تتأسى به، وتعرف سيرته السيرة المتكاملة، وتعرف سيرته في أحواله المختلفة، في رضاه، في غضبه، في حله، في ترحاله، في حربه، في سلمه، مع أهله، مع جيرانه، مع أقاربه، مع الناس أجمعين، مع المسلمين، مع غير المسلمين، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تعرف هذا إلا من خلال معرفتك لسيرته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابت بكلمتين، قالت: كان خلقه القرآن. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه جمع 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس إلا له. والحكمة من ذلك لكي تعرف سيرته البيتية عليه الصلاة والسلام بتعدد نسائه، من الحكمة أن تعرف سيرته البيتية، السيرة الخاصة. وما نقل السيرة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا نسائه عليه الصلاة والسلام. وها هم الصحابة يسألون عائشة الصديقة بنت الصديق عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأسوا به، فتقول: كان خلقه القرآن. اقرأوا القرآن ستجدون خلق النبي صلى الله عليه وسلم متمثل في القرآن. كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض، فهو التطبيق الحي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق الحي لتعاليم القرآن الكريم. أنت تقرأ التعاليم القرآن، تقرأ ما فيه من أوامر ونواهي وآداب وأخلاق، فتعرفها عمليا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفها نظريا من خلال قراءتك للقرآن، وتعرفها عمليا من خلال معرفتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجالا ونساء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنوا بها أيما عناية، ونقلوا أدق التفاصيل من سيرته، أدق التفاصيل، حتى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من عرفة إلى مزدلفة قال وقف في الطريق ثم عدل وبال عليه الصلاة والسلام، يعني حتى هذا ذكروا، وهذا من عنايتهم بكل سيرته بجميع جوانبها وتفاصيلها. ثم بعد ذلك اعتنى الكتاب والمؤرخون بنقل هذه السيرة، منهم من كتب في الشمائل النبوية، الشمائل يعني الأخلاق والآداب، ومن أشهر الكتب في هذا الشمائل النبوية للترمذي، ومنهم من كتب في دلائل النبوة يعني المعجزات، ومن أشهر الكتب في ذلك دلائل النبوة للبيهقي، ومنهم من كتب في الخصائص النبوية. ما هي الخصائص النبوية؟ الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. ومن أشهر من كتب في ذلك السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى. ومنهم من اهتم بالمغازي والسير، وأبرز من كتب في المغازي والسير ابن إسحاق رحمه الله، وتعتبر سيرة السيرة جامعة ويرجع إليها كثيرا، يعني أغلب من كتب بعد ابن إسحاق رجع لسيرة ابن إسحاق. والواقدي هذا رقم 2، وابن سعد هذا رقم 3، هؤلاء الثلاثة أشهر من كتب في السيرة النبوية. ابن هشام لخص سيرة ابن إسحاق، ليس ابن هشام من الثلاثة، الثلاثة الذين يعتبرون الرأس في كتابة السيرة ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وابن سعد كان الكاتب، كاتب الواقدي، لكنه أصبح له منهج مختلف. أما ابن هشام فقد اعتنى بسيرة ابن إسحاق، ابن هشام اعتنى بسيرة ابن إسحاق، لخصها ونقدها ورتبها وبوبها حتى كاد الناس ينسون ابن إسحاق فلا يعرفون إلا ابن هشام، يعني كادوا أن ينسوا أستاذه الذي أخذ ابن هشام السيرة عنه، لشدة عناية ابن هشام رحمه الله بسيرة ابن إسحاق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي سنعتمد كتابه في طرحنا في السيرة النبوية لخص سيرة ابن هشام، فكتاب السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو مختصر لسيرة ابن هشام. أيها الأخوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ السيرة النبوية بذكر أول ما بدأ بذكر خلق آدم، وقد ذكر ذلك باختصار حتى يبين لك التسلسل، وحتى يبين لك حاجة الناس للرسالات، حاجة الناس للرسالات. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. يقول العلماء من إكرام الله عز وجل لبني آدم، لآدم وذريته، من إكرام الله عز وجل لآدم وذريته أنه ذكرهم في الملأ الأعلى قبل أن يخلقهم، ذكرهم قبل أن يخلقهم، قال إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر الله الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، وهذا من ذكر الله لآدم وذريته في الملأ الأعلى. ما معنى خليفة؟ أي أقواما يخلف بعضهم بعضا، أقواما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. فالله يخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خلائف من آدم وذريته، ليس جيلا وينقطع، وإنما أجيالا أجيالا أجيالا أجيالا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأن هؤلاء البشر الذي سيجعلهم الله في الأرض خلفاء الأرض مستخلفين في الأرض، هؤلاء يموتون ويأتي بعدهم جيل، وليسوا مثل الملائكة. الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى ويبقون حتى قيام الساعة، لكن هؤلاء البشر لا، البشر هؤلاء يموتون ويخلف غيرهم، ثم يموتون ثم يخلف غيرهم، ثم يموتون ثم يخلف غيرهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا معنى الخليفة، معنى خليفة أيضا حاكم، يعني سأجعلهم يحكمون الأرض، يحكمون في الأرض. يعني هذا المخلوق الذي سأجعله في الأرض سأجعله يحكم فيها. ولذلك قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، أي أن حكم بني آدم في الأرض سيكون فيه من الفساد ما فيه، وخصوصا أن هذا المخلوق له اختيار، جعل الله لهذا المخلوق اختيار، ليس مجبر، عنده اختيار. ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فنظرت الملائكة للجانب السلبي من الإنسان، فلفت الله انتباههم إلى الجانب الإيجابي من الإنسان، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أني سأجعل من هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سيكون من هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، قال إني أعلم ما لا تعلم. وخلق الله سبحانه وتعالى آدم كما لا يخفى عليكم، وكرمه بخصائص خمس، خلقه بيده، خلقه بيده، والله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنات عدن بيده، وخلق باقي الأشياء بكل فكان. خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وقال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. ولما عصى آدم ما نفعه واحد من هذا الخمس، لذلك ما ينفعك إلا عملك الصالح. خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وقال اسكن أنت وزوجك الجنة، ومع ذلك لما عصى ما نفعه شيء من هذه الخمس الخصائص. ما الذي نفعه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما نفعه إلا التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإنسان لا تغتر بما خصك الله به، لا تغتر بما خصك الله به، لأنها لن تنفعك إذا عصرت. ما ينفعك إلا العودة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينفع، وهذا الذي نفع آدم. لذلك قال العلماء آدم عصى وإبليس عصى، إبليس عصى لأنه امتنع من السجود، وآدم عصى أكل من الشجرة، هذا عصى وهذا عصى، لكن إبليس أصر، فجعل الله عليه، كتب الله عليه اللعنة إلى يوم الدين، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وآدم تاب فتاب الله عليه وهذا. ولهذا شف نموذجين، يبين الله لك نموذجين، نموذج من أصر على المعصية ما هو جزاؤه؟ ونموذج من رجع إلى الله وتاب إلى الله من قريب ما هو مصيره؟ وسائل يسأل: ما دام أن آدم خلق للأرض لماذا قيل اسكن الجنة أنت وزوجك؟ لكي يعلم آدم وتعلم ذريته أن الله قد خلق هذه الجنة له. خلق الله الجنة لمن؟ لآدم وذريته، وأنها هي مسكنك الأصلي، مسكنك الأصلي الجنة. متى ما سرت على نور من الله وعلى طاعة الله ستعود إلى منزلك الأصلي وهو الجنة. أما النار فهي لمن عصى وخالف أمر الله عز وجل وسار في طريق إبليس. لذلك يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، إلى أن قال: فيا بائعا هذا ببخس معجل، يعني تبيع الجنة بتوافه الدنيا، فيا بائعا هذا ببخس معجل إذا كنت لا تدري، بلى سوف تعلم، بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري بالحق فهذه مصيبة، إن كنت لا تعرف الحق هذه مصيبة، وإن كنت تعرف الحق ثم لا تتبعه فالمصيبة أعظم. وقد خلق الله آدم وذريته وكرمهم بالعقل، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال العلماء: إنما فضل الله بني آدم وكرمهم بالعقل لأنه العقل لا يوجد عند المخلوقات الأخرى. أنت يا بني آدم الله كرمك بهذا العقل وشرفك بهذا العقل وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا بهذا العقل، لكن العقل هذا لا يستطيع أن يعرف كل شيء، فلا بد من الشرع. فجاء الشرع لينير العقل، فقال العلماء: العقل مثل العين. انتبه لهذا وأختم بها. يقول العلماء: العقل مثل العين والشرع مثل النور، فالعين لا ترى إلا في النور والعقل لا يرى إلا في الشرع. هذا العقل الذي الله وهبك إياه بدون شرع الله تراك في ظلام، في ظلام دامس، لا تعرف ما يضرك ولا ما ينفعك. تصنع؟ نعم تصنع، تطلع القمر؟ تطلع القمر، تطير فوق السحاب، تغوص في الماء، كل هذا ما ينفعك لأنك ستموت ولن ينفعك من ذلك شيء. ما ينفعك إلا ما قدمت لنفسك. ولهذا عدو نفسه من يجعل همه وهمته كلها في الدنيا في الأشياء الزائلة الفانية الباقية الفانية، ويترك الباقية التي سيقدم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.